أي الناس أنت؟ هذا سؤال نسأل أنفسنا فيه، من أي أنواع الناس نحن؟ وقد ذكر الله عز وجل أنواع من الناس، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأنت، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهناك في الجانب المقابل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذن هناك من الناس ألوان وأنواع وأصناف وأقسام وأشكال ذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذا التنويع في الناس يجعلنا نلتفت أيها الإخوة إلى هذه الأقسام، ثم نحن نتعرف على حال أنفسنا من خلال هذه الأقسام المذكورة في الكتاب والسنة. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمة على هذه الأصناف الثلاثة. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه فيزيد في المستحبات ويتقرب إلى الله بالنوافل بالإضافة للفرائض. فهذه ثلاث أقسام أيضا من الناس ذكرها ربنا عز وجل، قسم هذه الأمة إلى هذه الأقسام الثلاثة: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم سرا من الأسرار في أصل تكوين الناس وأصل خلقتهم، وكيف كان هناك ارتباط بين أصل الخلقة والتكوين من تربة الأرض وبين الصبائع والدين الموجود في النفوس. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الآية، يقول: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر هذه القبضة المأخوذة من جميع الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود. هذا من جهة الألوان، جاء من الناس أبيض وأحمر وأسود. وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك، فهذه القبضة التي أخذها ربنا من جميع الأرض جاءت فيها اختلاف الألوان والطباع. يقول المبارك فوري في شرح الحديث، يقول: هذه الثلاثة هي أصول الألوان وما عداها مركب منها. هذه الثلاثة أصول الألوان: الأبيض والأحمر والأسود. والألوان الأخرى إذا خلطت بنسب مختلفة جاءت الألوان الأخرى. ثم بالنسبة للطبائع قال: وجاء منهم السهل النيجي والحزن الصعب الشرس الغليظ، والخبيث خبيث الخصال، والطيب بحسب الأرض التي خلقوا منها لونا وطبعا وخلقا. وهكذا تجد الناس في اختلاف الطبائع يرجع اختلاف طبعهم إلى اختلاف الأرض. هناك أرض تبخى مالحة لا تنبت شيئا، هناك أرض فخرية ليس فيها أي لين ولا سهولة، هناك أرض لينة طيبة، وهكذا نفوس الناس من هذه القبضة. وهذا سر من الأسرار قد أطلعنا عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن أنواع من الناس من جهة عطاء الدنيا والآخرة، فقال في حديث الإمام أحمد: الناس أربعة والأعمال ستة. الناس أربعة والأعمال ستة. فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقصور عليه في الآخرة، ومقصور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، لا دين ولا مال. وأما الأعمال فقد قال عليه الصلاة والسلام: الأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف. فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فوجبت له الجنة. ما هي الموجبة الثانية؟ من مات مشركا بالله عز وجل كافرا وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها علم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. إذن هناك أنواع من الناس. الآيات والأحاديث تتكلم عن أنواع من الناس، وتقسم الناس إلى أنواع باعتبارات مختلفة. وهذا التقسيم أيها الإخوة يفيدنا في فهم الطبائع والأحوال، حتى إذا عرضنا أنفسنا عليها عرفنا أين نحن، ما هو نوعنا، ما هو جنسنا نحن. وبالرجوع إلى كلام العلماء أطباء النفوس يتبين أن هناك أنواع أيضا من الناس باعتبارات كثيرة. ومن هؤلاء العظماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، اخترت لكم من كلامهما هذه الأنواع. الناس في الدين والدنيا أقسام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منهم أصحاب دنيا محضة ما عندهم إلا الدنيا، أما الآخرة فهم معرضون عنها ولا لهم في الآخرة نصيب، ما لهم إلا بالدنيا. ومنهم أصحاب دين فاسد وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من أنواع العبادة من جنس الصابئة والهند وغيرهم. الشيخ العالم محمد أمين المصري رحمه الله ذهب يدرس في بريطانيا، فنزل في عمارة وسكن فيها، وكان له جار بروفيسور هندوس، فاشترى الشيخ لحما لبيته، لحم بقر لحم مفروم، فلما جعله على النار يطبخه مر ذلك الجار به وهو يقلي اللحم، فنظر إليه فذرفت عيناه جعل يبكي، فتعجب وقال: ما لك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: لا تدري لماذا أبكي؟ قال: لا، لحم مفروم نقلي لحم. قال: أنا أرى إلهي يقلى في المقلاة ولا أبكي، لأنه هزوتي من عباد البقر. هذا شغله. وبعض هؤلاء يتدينون بصرف اللحم من هذه التدينات من جنس تدين الرهبان ما أنزل الله بها من سلطان، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مثل بعض الجمهال يمدح يقول فلان ما نكح ولا ذبح، يعني أنه زاهد في الدنيا، لا زواج لا نساء ولا لحم، وهذا زهد فاسد، وهذا زهد فاسد. لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا قال الناس في مسألة الدين والدنيا أقسام: منهم أصحاب دنيا محضة، دنيا غارقين في الدنيا فقط، لا يعبد الدرهم والدينار فقط. ومنهم أصحاب دين فاسد، مثل هؤلاء الهنادكة وغيرهم. وقسم ثالث وهم أهل الدين الصحيح أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة، إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، تقسيم آخر للناس باعتبار الحسنات والسيئات ونسبتها إلى الله عز وجل، الناس أيضا يتفاوتون. يقول شيخ الإسلام: فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر واعتذر بأن القدر سبق ذلك وأنه لا خروج له على القدر، فركب الحج على ربه في ظلمه لنفسه، وإن أحسن أضاف ذلك لنفسه ونسي نعمة الله في تيسيره لقصره. فإذا عصى فكان شيء مقدر ومكتوب. ولماذا تلومونني على ما قدر الله عليه من المعصية؟ وإذا أحسن قال: أنا فعلت وأنا سويت، ولم ينسب إلى الله أنه ما قال أن الله يسره لهذا العمل، يسره لليسرى. كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جدري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. الآن لو واحد أعطى شخص مال يضارب، قال هذا 100,000 شغلها لي، جاء في آخر السنة قال ترى يا فلان المبلغ خسر، قال كيف؟ قال قضاء القدر. ماذا سيفعل؟ يناقشه: تعال قضاء القدر ايش، تعال ماذا فعلت وايش سويت؟ واحد عطى شخص راس مال يفتح بقالة، كل يوم يمر امام البقالة، مرة جاء شاف متأخر قال: اليوم شمسك مرتفعة، يعني معناها انك يعني متأخر عن البقالة، فاتحها متأخر. فاذا جاءوا في الدنيا ما يقبل قضاء القدر، لا يناقش قضية الأسباب ولماذا ما فعل كذا ولماذا ما فعل كذا. وإذا صارت المعصية قال: قضاء وقدر، تلومون القضاء والقدر. فهؤلاء شر الناس. قال: وخير الأقسام، وهو القسم المشروع الذي جاءت به الشريعة، إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده، إذا أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا، فإنه فقير محتاج إلى الله، وإذا أذنب تاب واستغفر. وهذا هو حال الناس. تقسيم آخر: الناس في المحبة والقدرة، يقول شيخ الإسلام: أقسام. فمنهم من لهم قدرة وإرادة قوية، عندهم عزم وتصميم وجهد كبير، لكنهم قال شيخ الإسلام: يستعملون جهدهم وطاقتهم لا في سبيل الله بل في سبيل آخر، إما محرمة كالفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي لغير الحق والإشراك بالله، وإما في سبيل لا ينفع عند الله مما جنسه مباح لا ثواب فيه. لكن الغالب أن مثل هذا كثيرا ما يقترن به ويجعله في سبيل الله أو في سبيل الشيطان، يعني مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لا يستمر لا يصفو، إما أن في النهاية يصير إلى طاعة الله وإما يصير إلى معصية الله. فيقول شيخ الإسلام: في ناس عندهم قدرة وإرادة وعمل وعزيمة قوية، لكن يسخرون في الشخص أو في مباحات ما منها نتيجة في الآخرة فائدة لهم. قال: ومن الناس مؤمن قوي، قوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة لله، فهؤلاء سادة المحبين والمحبوبين المجاهدين في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة شأن الدعوة، والذين جاهدوا حملوا لله تعالى، حملوا آية الإسلام، دعوا إلى الله، فتحوا البلاد، ذهبوا شرقا وغربا، ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، عندهم همة وعمل وجهد فرغوه، وين وضعوه؟ وضعوه لنصرة دين الله عز وجل. قال: والقسم الثالث قوم فيهم إرادة صالحة ومحبة لله، لكن قدرتهم ناقصة من ناحية القدرة على نصرة الدين، ناقصة، لكن نية طيبة، عندهم إرادة حسنة. قال: هؤلاء يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم، لكن قدرتهم قاصرة، وما زال في المؤمنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من هؤلاء خلق كثير، منهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم وهم بالمدينة قالوا وهم بالمدينة؟ قالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. وهؤلاء لهم فائدة عظيمة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني وجود الضعفاء في المجتمع. هتلر كان عنده مبدأ، هتلر يقول ليش المجتمع يكون فيه ناس مشلولين وناس أصحاب عاهات؟ خلص أي صاحب عاهة نعدمه نقتله، لأن عاد على المجتمع، فنخلص من ميزانيات العجزة والكبار والمرضى. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الإسلامي فيهم إيش؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذه النوايا الحسنة التي عند هؤلاء لها فائدة عظيمة في المجتمع. يمكن النصر يأتي من الله بسببهم، بسبب الضعيف الخير، هذا الضعيف الخير. أما الذي يلام، من هو؟ الذي عنده مشكلة في نيته، أو عنده قدرة على نصرة الدين ولا ينصر الدين، هذا الذي عنده قدرة ولا يستعملها. تقسيم آخر: الناس أنواع في مسألة الغضب للرب والغضب للنفس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والناس في هذا المقام أربعة أقسام، منهم من يغضب لربه لا لنفسه، وهذا أعلى واحد، ومنهم بالعكس الذي يغضب لإيش؟ لنفسه ولا يغضب لربه، ومنهم من يغضب لهما، يغضب لله ويغضب لنفسه، ومنهم الذي ما من وراه رجاء، لا يغضب لنفسه ولا لربه. قال: فأعلاهم حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، يصبرون على أذى الناس ويجاهدون في سبيل الله وينتقمون لله لا لنفوسهم، ويعاقبون لله لا لأشخاصهم، وهكذا في جهاد الكفار وإقامة الحدود. قال شيخ الإسلام: وأدناهم عكس هؤلاء، يغضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم. إذا مسيت ريال من دراهمه ثورته، إذا مسيت ولده ثارت ثورته، إذا مسيت سور المزرعة ثارت ثورته، ولكن إذا انتهكت محارم الله. قال شيخ الإسلام: فإذا أوذي أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب، ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك. وهذا حال الكفار والمنافقين. وأما الذي لا يغضب لله ولا نفسه، هذا إنسان جبان ضعيف خارق القوى، لا دين ولا دين، لا عنده قدرة في انتصار للدين ولا في الانتصار للنفس. ومن الناس من تجده يغضب لنفسه ويغضب لربه، لكن ما هو الأفضل؟ أن الإنسان يسامح في حق نفسه ولا يسامح في حق الدين. إذا انتهكت حرمات الدين يقوم لله، إذا اعتدي عليه هو يسامح في حق نفسه، وأجره على الله، فمن عفا وأطلع فأجره على الله. قريب منه أيضا تقسيم آخر ذكره رحمه الله في موضع آخر في مسألة الانتقام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنس 10 سنين أف أبدا، ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، لشيء ما فعله لما لم تفعله، وعنه خادم عنده. يا أخوان هذه قضية صعبة جدا، واحد عنده خادم، عندك تصور عندك خادمة في البيت 10 سنوات ما تقول لها ليش ما سويتي كذا، ليش سويتي كذا، تستطيع؟ هذا أنس خادم عنده 10 سنوات ما قال له لشيء فعله لما فعل، ولشيء ما فعله لما لم تفعل. وهذه قدرة عجيبة على ضبط النفس تخلق بها صلى الله عليه وسلم. تقسيم آخر في مسألة العبادة والاستعانة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الناس في عبادته واستعانته على 4 أقسام. فالمؤمنون المتقون له وبه. كيف يعني له وبه؟ يعني العبادة له لله، والاستعانة بمن؟ بالله. هذه يعني له وبه اختصار، له وبه، العبادة لله والاستعانة بالله، له وبه. هؤلاء المؤمنون المتقون هم له وبه، يعبدونه ويستعينونه. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة. شوف، لاحظ، هذه النوعية موجودة من الناس، ولكن أحيانا ما نتفصل، ما نربط الأشياء مع ما نربط الأشياء ببعض ربطا جيدا. يقول شيخ الإسلام: في ناس عندهم تحري للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. يعني ممكن تجد واحد في الصف الأول بصلاة الفجر في المسجد، ويجلس إلى طلوع الشمس وارتفاع الشمس، يصلي الضحى والأذكار والأدعية وقراءة القرآن والأوراد، محافظة عليها وعبادات، لكن إذا مات ولده سقط وانهار انهار. إذا صار لزوجة حادث انهار، إذا ذهب ماله انهار. يعني عنده عبادة لكن ما عنده صبر وتوكل. فهذا الشخص إذا هو ناقص من هذه الجهة. وطائفة ثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر، لكن على غير استقامة ولا متابعة للسنة. عندهم صبر وعندهم استعانة، لكن على غير متابعة للسنة. ولذلك تجد بعض الكفار إذا مات ولده يتجلد يصبر لفقد الولد، وممكن واحد مؤمن يموت ولده ولا يصبر. ليش؟ هذا الكافر عنده صبر وتجلد، لكن لا يؤجر عليه لأنه لم يفعله لله. وتجلدي للشامتين أريهم، وأني لريب الزهر لا أتضعضع. دخلوا عليه فتجلد عند المصيبة، قالوا: ليش تجلدت؟ ما شاء الله صبرت، قال: بس عشان لا يشمت الناس فيه، ما صبر لله. ففي ناس عندهم صبر وعندهم يقولون صبر كصبر الحمار، لكن ما هو لله ولا مبعث ديني. ففي ناس عندهم صبر وتجلد، لكن ما عندهم لزوم السنة ولا استقامة على الدين. موجود نماذج هذا في المجتمع، موجودة، ما يقوله شيخ الإسلام موجود. بعض الكفار عندهم قوة قلب أجرأ قلبهم من بعض المسلمين، وبعض الناس عندهم توكل في المعصية. واحد ذهب يذهب لبلد من بلاد الفحش يفعل الفاحشة، واحد جاء واحد قال: يا أخي اتق الله. بعدين سمى هذه فيها أمراض، فيها أشياء، يصيبك إيد، يصيبك مرض بلاء. قال: أنا متوكل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا رايح وما رح يصيبني إلا المقدور، وهذا شيء مكتوب، وإذا عزمت فتوكل عليه. فبعض الناس ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له آخر قضية توكل بعض قطاع الطرق، أن بعض قطاع الطرق عندهم توكل عجيب، وأنهم بسبب هذا التوكل يتجاوزون عقبات وأخطار ومفازات، ويقطعون صحاري وينجون ويسلمون ويهربون ويخترقون ويهربون، ولا عندهم هذه القضية، لكن على إيش؟ على إجرام، على فساد. فالمقصود لا نستغرب إذا وجدنا تجلد وصبر، وبعض هؤلاء عندهم توكل في أشياء وهم على جريمة، وينجحون في أشياء بسبب ما عندهم من هذه الاستعانة وهذا التوكل. وقد يكونوا من أصحاب البدع، كثير منهم أصحاب البدع، لكن عندهم توكل، لكن على بدعة. فإذا من هم الطائفة، ومن هو القسم الناجي الذي عنده استعانة وتوكل مع العبادة والطريقة الصحيحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن صبر استعانة وتوكل.